وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 84 في مذاكرة أحاديث المنتقى لأبي البركات مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية رحمه الله، ونحن في أبواب ما يتعلق بصلاة التطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صلاة التطوع. باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. صلاة التطوع هي كل صلاة ليست مكتوبة، فخرج بها صلاة الفرائض. وصلاة الفرائض هي بالإجماع خمس في اليوم والليلة، مجموعهما 17 ركعة، والجمعة تحل محل الظهر، وصلاة العيدين أرجح الأقوال أنها فرض، إما على الكفاية كما ذهب إليه الجمهور، أو فرض عين للمستوطنين المقيمين كما ذهب إليه غيرهم. وما سواها فهي صلاة تطوع. وصلاة التطوع هي التي جاءت في حديث ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد، قال: يا رسول الله، هل علي غيرها في الصلاة الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وصلاة التطوع تقسم باعتبارات، فباعتبار أدائها جماعة أو فرادى آكدها صلاة التطوع التي تؤدى جماعة ككسوف وخسوف واستسقاء وتراويح، هذه من صلاة التطوع جماعة. وصلاة التطوع الفرادى على نوعين: تطوع راتب وهي السنن المؤكدة، وجماعها 12 ركعة، 2 قبل الظهر قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ويأتي في فضلها. وهناك صلاة تطوع أخرى، فهي من حيث حكمها ما بين سنة راتبة مؤكدة وما بين سنة راتبة غير مؤكدة وما بين سنة مرسلة. فالسنة الراتبة المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا ركعتا الفجر وصلاة الوتر. وصلاة القسم الثاني، صلاة الراتبة التي غير مؤكدة وإنما راتبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، هي النوافل قبل الصلاة وبعدها ما عدا ركعتي الفجر. وهناك رواتب مطلقة وهي على أنواع مرتبطة بزمان، كركعتي الضحى وأربع قبل العصر، وركعتا آخر الليل بعد الوتر. وهناك رواتب مرتبطة بالمكان، كركعتي تحية المسجد، ركعتي الطواف، فهذه مرتبطة بماذا؟ بالمكان. وهناك نافلة مطلقة مرتبطة بالفعل كركعتي الوضوء وركعتي الاستخارة وأمثالها، فهذه مرتبطة بالفعل نفسه. وقد جاء الأمر بالإكثار من الصلاة وأنه سبب لدخول الجنة كما دل عليه حديث كعب بن عامر أو ربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود، أخرجه مسلم في الصحيح. والعلماء رحمهم الله تفننوا في ذكر هذه النوافل بحسب ما جاء فيها من الفضل، بحسب ما ورد فيها من الفضل، ولهذا بدأها هنا بأشهر النوافل التي يحتاجها الفرد ويصليها، وهي السنن الراتبة، سنن الصلاة الراتبة والمؤكدة. ذكر فيها حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة. هذا حفظها من علمه به لا بأنه رآها، لأنها ركعات يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال: في ساعة لم أكن أدخل عليه فيها، وهي آخر الليل، ولكن حدثته بذلك أخته وشقيقته. من هي؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. هذه عدتها عشر، ويأتي أحاديث من صلى ثنتي عشرة ركعة، فإن من صلى ثنتي عشرة صلى العشرة، فدخل الأقل في إيش؟ في الأكثر. ولهذا ينبغي أن يعود المسلم نفسه على الأكمل، لأنه بالأكمل يدخل فيه ما هو أقل. والفارق بين الثنتي عشرة وبين العشر هي الركعات قبل صلاة الظهر، هل هما ثنتان أو أربع. نعم. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب اثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. فهو دائر في حديث عائشة بين كونها ثنتي عشرة ركعة وبين كونها عشر ركعات. هذه ركعات نوافل، والنوافل كالحريم للفرائض، والنوافل أيضا يسدد بها ما يقع في الفريضة من النقص والخلل. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم القيامة لملائكته إذا نظروا في صلاته: انظروا لعبدي، هل لعبدي من نافلة؟ فيكمل بها ما كان في فريضته من الخلل. نعم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللنسائي حديث أم حبيبة رضي الله عنها كالترمذي، لكن قال: وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. هذا حديث أم حبيبة رملة، حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أرض الحبشة لما تنصر زوجها عبيد الله ابن جحش ومات عن النصرانية، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها أنها منعت أباها أن يجلس على وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دخل أبوها عليها في زمن الهدنة رحبت به، فلما أراد أن يجلس رفعت عنه هذه الوسادة، فاستغرب أبوها فقال: يا بني، أظننت بي عليها أم ظننت بها علي؟ قالت: بل هي وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فأثر هذا في قلب أبي سفيان، وكان سببا في دخوله في الإسلام، كيف أن هذا الدين فضلت به رسول الله على أبيها، وكان هذا ممهدا كما يقال هزة عنيفة هزت قلب أبي سفيان، فما فتئ بعدها بمدريدة إلا ودخل في الإسلام قبل فتح مكة. قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة، قال سجدة، لأن السجدة يعبر بها بالركعة، سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، في لفظ آخر بنى الله له بيتا في الجنة. هذه رواية عامة، لكن لما جاء في رواية الترمذي بيانها رجع العموم والإطلاق إلى هذا التقييد، فإنه رواه الجماعة أي إلى البخاري، رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وأحمد. جاء في رواية الترمذي: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وجاء في رواية عند النسائي لأهل العلم فيها كلام، قال: وركعتين قبل العصر بدلا وركعتين بعد العشاء. فقيل إن هذه الزيادة عند النسائي غير محفوظة، وقيل إن الراوي قال وركعتين أظنه قال بعد العصر، فصارت من باب احتمال وهم الراوي. وسيأتينا فضل صلاة 4 ركعات 2 قبل العصر، قد ورد فيها حديث من وجهين، أنه كان يصلي قبل العصر 4 صلى الله عليه وسلم في حديث علي وأنس وغيرهما، وفي أحاديث أبي هريرة وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم، من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. فلعل رواية الترمذي تكون شاهدة لذلك في أن قبل العصر صلاة، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. فهنا فضل من صلى 12 ركعة من الرواتب لا مطلق النوافل. لو قال بصليها الضحى هل يصدق عليه الحديث؟ نقول لا، لأن الرواية جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، والمطلقة من صلى في يومه وليلته 12 سجدة، هذه مطلقة. المقيدة كما في رواية الترمذي وغيره، فصلها 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، 2 بعد العصر بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا وجه من وجوه أهل الأصول معتبر في هذا المعنى. ففيه الفضل أن الله يبني له بيتا في الجنة، يبني الله له بيتا في الجنة، وهذه تسمى بالرواتب لأنها سوى المكتوبات. آكد هذه الرواتب ركعة الفجر، سيبوب لها تويبا خاصا المصنف لشرفها وفضلها. نعم. باب فضل 4 قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، رواه 5 وصححه الترمذي. هذا الحديث حديث أم حبيبة أيضا في فضل 4 قبل الظهر وأربع بعدها. قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، رواه 5 وصححه الترمذي، وهو رواية مكحول الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. والعلماء تكلموا في رواية مكحول هل سمع من عنبسة أخي أم حبيبة ولا ما سمع منه، والترمذي رحمه الله صحح الحديث واختلفوا فيه، لكن معناه الحقيقة محتمل للشواهد التي مضت وتأتي. 4 قبل الظهر سبق في حديث أم حبيبة الذي عند مسلم، وأربعا بعدها الثابت 2، فأحيانا يصلي 4 2، وأحيانا يقتصر ينوع بين هذا وهذا لعله يدرك هذا الفضل بأن يحرمه الله عز وجل على النار، بأن يحرمه سبحانه على النار. هذا في فضل 4 قبل الظهر و4 بعدها. والحديث إذا صار فيها تداخل نال الأجر كله من نواه، ومن لم ينوه يرجى له إدراك هذا الفضل، لكن من استحضره كان أعظم في نية الاستحضار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا حديث ابن عمر في فضيلة 4 ركعات قبل صلاة العصر، ومعنى قبل العصر أو قبل الظهر أي بين الأذان والإقامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، لكن في إسناده محمد بن مهران تكلموا فيه. وجاء عند أهل السنن من حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. وزاد في رواية النسائي: يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين وعلى من تبعهم وعلى المسلمين. وفيه أصل أن صلاة النهار كصلاة الليل، مثنى مثنى مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، ليست متصلة الصلوات كما يقال في صلاة الضحى وكما يقال في صلاة 4 ركعات قبل الظهر، بل تكون ثنتين ثنتين. ودل على هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم حبيبة وأم سلمة من وجوه عديدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار. فهذه الأحاديث برواياتها 6 عن الصحابة يشد بعضها بعضا، فصلاة 4 ركعات قبل العصر ليست من الرواتب ولكن من السنن المطلقة المتعلقة بهذا الزمان، والأحاديث يشد بعضها بعضا، إذ كل طريق فيه مقال وفيه كلام، لكن هذه شواهد للأحاديث بعضها لبعض. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر، رواه سعيد في سننه. هذان الحديثان، حديث عائشة، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم، في فضل 4 ركعات بعد العشاء. الراتبة كم هي؟ 2، وفي الحديث زيادة 2 أخريين، زيادة 2 أخريين، فالثنتان الأوليان حكمهما سنة مؤكدة، والثنتان التي بعدهما هي راتبة مطلقة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط، قط يعني غالبا، تطلق على الشيء الغالب المضطرد، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. والحديث على رواية الشك هل هي 4 أو 6، وبهذا الإسناد رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم. وجاء في حديث ابن عباس عند البخاري أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات. فـ4 ركعات يعني 2 نافلة مطلقة، تشمل 2 راتبتين و2 بعدها راتبة مطلقة. وأما الرواية من صلى 4 ركعات خلف العشاء أي بعد العشاء، قرأ في الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون في الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد، في الركعتين الأخيرتين قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى، وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك، كتبنا له كـ4 ركعات من ليلة القدر، فهذا حديث ضعيف، وهو منكر، لأنه ليس هناك في صلاة الليل 4 ركعات متصلات لعموم ما جاء في الصحيحين لفظ لمسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فليس هناك 4 ركعات متصلات. و يدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 ركعات كان كما كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد بن منصور. وهذا فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقالوا فيه إنه سيء الحفظ، لكن جاء رواية أخرى عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، 4 بعد العشاء كعدلهن مثل القدر. وفيه يحيى ابن عقبة ضعفوه. وقلنا إنه منكر لأن هذا الحديث رواية ضعيف خالف ما في الثقات من أن صلاة الليل مثنى مثنى تشمل كل راتبة بعد العشاء إلا صلاة الوتر كما يأتي، فإنه يجوز قرنها. أما 4 ركعات و6 فإنما تصلى مثنى مثنى 2 ويشهد لهذا الفعل أنها مطلق نافلة كما سبق في حديث عائشة وحديث ابن عباس، 4 ركعات منفصلتان 2 بعد العشاء راتبة، والثنتين التي بعدها نافلة. وكانت صلاته في النوافل صلى الله عليه وسلم في بيته، صليها في بيته، لأنه ندبنا إلى أن تكون صلاتنا في بيوتنا أي غير الرواتب غير المكتوبات، وألا نجعل بيوتنا قبورا، فدل على أن القبور لا يصلى فيها صلاة لها ركوع وسجود، وإنما يصلى في القبور صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وهي صلاة الجنائز. ولا يجوز أن يتسامح ويتساهل الناس في صلاتهم الفرض والنفل في المقابر، ما اشتمل عليه سور المقبرة ولو كانت القبور نائية في طرف منه لا يصلى داخل هذا السور. فإن كانت المقبرة لا سور لها فالعبرة بأرض المقبرة، العبرة بأرض المقبرة، لأن هذا النهي من نهي الذرائع. فإن صلى للمقبور ولو كان خارج المقبرة فهذا شرك أكبر، وإن صلى لله داخل المقبرة صار شركا أصغر، لأنه من ذرائع الشرك أي وسائله. نعم. قال رحمه الله: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتته. شوف المصنف جعل قال أبواب صلاة التطوع، ورتب هذا التبويب على هذه الأحاديث. هذا الباب الثالث، باب تأكيد ركعتي الفجر، تأكيدها من جهة الحكم أنها من آكد النوافل. ثانيا، وتخفيف قراءتهما، يقرأهما قراءة خفيفة، فهما ركعتان من أخف ما صلى عليه الصلاة والسلام. والضجعة والكلام بعدهما، هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة، قضاؤهما إذا فاتتا، ولم يقضي كل الرواتب عليه الصلاة والسلام، إنما قضى صلاة ركعتي الفجر صلاة الوتر، وله خاصة قضى الركعات بعد صلاة الظهر لما شغل عنها، ويأتي له الكلام فيها. إذن هذه أربع أحكام متعلقة بصلاة ركعتي الفجر، رتبها من أين؟ بهذه الأدلة. المصنف رحمه الله إذا بوب ورتب الاستدلال يأتي بالأدلة على هذا الفقه الذي كان في تبويبه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود. الله أكبر. في حديث عائشة رضي الله عنها الأول قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا، أي حرصا ومداومة ومتابعة، منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. دل الحديث على ماذا؟ على تأكد هاتين الركعتين. ولو قيل إنهما آكد النوافل يصح قائله لما يصح، يصح قائلها. وعائشة رضي الله عنها من ألزم الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. من ألزم من رسول الله، ألزم أحد من رسول الله منها، لأنها معه في بيته، ولها ليلتان من بين النساء، وتعرف داخلته. وهذا الحديث وين؟ يتعلق بصلاته في البيت، وهي التي روت أنه لم يدعهما لا حضرا ولا سفرا، وقد سافرت معه كثيرا من أسفاره، وفي حجته حجت هي وأمهات المؤمنين كلهن رضي الله عنهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة فقيهة. لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهدا، إذن هي أشد النوافل ركعتا الفجر، منه على ركعتي الفجر، وأشد هنا على بابها في أفعل التفضيل. إذن كان يتعاهدها عليه الصلاة والسلام، وسيأتي من تعاهده عليها أحكام، لكن هذا التعاهد يدل على تأكدها. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. فهي خير من الدنيا وما فيها. ولا يتعارض هذا مع حديث أبي هريرة أنه لما سئل عن أفضل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة وين؟ في جوف الليل. خرجه مسلم في الصحيح. فإن الصلاة في جوف الليل مطلقة، وركعتها الفجر مقيدة بهذه الفريضة. وهذا فضل وهذا فضل، فإذا ورد التنويع في الفضل لم يكن بين هذين الفضلين تعارض. ما التنويع؟ في حديث مسلم عن أبي هريرة: أفضل الصلاة في جوف الليل. في جوف الليل يعني في وسطه، في وسطه. والفضل ها هنا في ركعتي الفجر أنهما خير من الدنيا وما فيها. ركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما فيها. وش الدنيا؟ من أول ما خلقها الله إلى أن يفنيها، وما فيها من كل شيء. إذا كان هذا فضل ركعتي الفجر، وش تهجون وتظنون فضل صلاة الفجر؟ فإذا كان هذا فضل النافلة، فما شأن فضل الفريضة؟ وقطعا معلوم أن فضل الفريضة أعظم من فضل النافلة. وهذا الحديث استدل به على فضل صلاة الفجر مع فرضها على فضلها من وجه خفي. فإذا كان فضل ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وش فضل صلاة الفجر؟ هكذا من ذلك وأعظم. ولأنه عرف بالاضطراد أن من قام وصلى ركعتي الفجر أنه سيصلي الفجر، ولهذا شرع لنا قضاؤها إن لحق الإنسان منها نسيان أو نوم أو غفلة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. هذا الحديث فيه لا تدعوا، وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم إذا سلم من المعارض. والجواب على هذا أنه لا يدل الحديث على وجوب هاتين الركعتين. لماذا؟ لأن الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، تكلموا فيه ومنهم من ضعفه، ولكن العراقي الحافظ رحمه الله يقول هذا حديث صالح فيقتضي وجوب هاتين الركعتين. والقول بوجوبهما قول نادر، قول قد اندثر، إذ الجماهير على أن الركعتين سنة مؤكدة. فيحمل قوله لا تدعوا ركعتي الفجر على كراهة التنزيه للتحريم، وقوله ولو طردتكم الخيل تأكيد على هاتين الركعتين، تأكيد عليها. والصارف عن هذا النهي إلى الكراهة قوله لضمام بن ثعلبة: هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن تطوع. فلم يفرضها عليه صلى الله عليه وسلم، والانعقاد أن هذه النوافل القبلية والبعدية ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة وسنة راتبة. نعم. لا، لا تحمل على الفريضة، لأن الفريضة واجبة على كل حال، ليس معناها أنه يجوز ودعها، لأن الفريضة الفجر غير الفجر، يصليها المصلي خائفا راجلا أو ماشيا، قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أي راجلين على أرجلكم أو ركبانا على دوابكم أو على سياراتكم أو طياراتكم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة. المقصود أن هذا ليس خاص بالفريضة، لأن صلاة الخوف مشروعة في إيش؟ في الفجر وفي غير الفجر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. يقول ابن عمر رضي الله عنه: رمقت النبي، رمقته يعني تابعته ولحظته وشاهدته شهرا أي مدة طويلة، وهذا فيه حرصهم رضي الله عنهم على تلقي سنن النبي عليه الصلاة والسلام. شهرا يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام يرفع صوته أحيانا بالقراءة. لماذا؟ ليعلم الناس، يعلمهم ما يقرأ، لا أن ركعتي الفجر يجهر فيهما بالقراءة، لكن هذا من رفع الصوت لمن كان في مقام التعليم كنبينا صلى الله عليه وسلم. ويشابهه في هذا أولو الأمر من العلماء والأمراء حتى يعلم الناس بما يسمعونه. من الأمراء والعلماء بن عمر رضي الله عنه خليفة كان أحيانا يرفع صوته، لماذا؟ ليعقل الناس ما يقرأ. وقراءة هاتين السورتين في هذه النافلة لماذا؟ لأنه يستقبل بهما النهار، وهما سورة الإخلاص. جاء في رواية في غير الصحيح يقول ابن عمر: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 25 صباحا. اختلاف العدد هنا يدل على ماذا؟ على كثرة ذلك، أي أكثر الشهر. وقد ورد قراءة هاتين السورتين في 4 سنن تقرأ فيهما هاتان السورتان متأكدا بهما. أولها ركعتا الصبح، وهاتان السورتان خفيفتان أي ليستا بالطويلتين ولا بالمتوسطتين. وتقرأ أيضا هذه السورة هاتان السورتان في ركعتي المغرب التي تكون بعد المغرب. ووجه ذلك والله أعلم استنباطا لا استدلالا أنه بدأ النهار بالتوحيد وبدأ ليله بالتوحيد. ويستحب قراءتهما أيضا متى؟ في ركعتي الطواف، فقد ثبت ذلك في حديث جابر الذي روى فيه وصف حجته صلى الله عليه وسلم. في موضع الرابع، نعم، في ثانية الشفع وأول الوتر، لما اشتملت عليه هاتان السورتان من توحيد الله بأنواعه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون جاء في حديث فيه مقال أنها تعدل ربع القرآن. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر في الأولى بآية الإيمان من البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية آية واحدة لم يتعدها إلى أختها. وفي الركعة الثانية بآية الإسلام من آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذه أحفظ الروايات. وجاء في رواية أخرى أنه قرأ في الثانية في آية الإسلام في قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والأولى هي الأحفظ من رواية خالد الحذاء، اختلف عليه فيها اختلف عليه به. على كل حال الأمر في هذا في سعة، لكن من جهة الأحفظ والأثبت فلما أحس عيسى منهم الكفر. وكلا الآيتين دلت على ما دلت عليه قل يا أيها الكافرون، دلت على التوحيد، توحيد العبادة والإيمان، وقل هو الله أحد على أنواع التوحيد. وفي الأولة بآية الإيمان قولوا آمنا، والثانية بآية الإسلام إشعارا وتنبيها وتأكيدا على شأن التوحيد والعناية به وتجدده مع المؤمن في كل أوان، ومن ذلك في أول النهار وفي أول الليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ متفق عليه. طيب، هذا حديث عائشة حاكم في الحقيقة على هذه السنة، أن هاتين الركعتين خفيفتان جدا، حتى إن أمكم عائشة رضي الله عنها شكت هل قرأ النبي بعد الفاتحة بشيء ولا ما قرأ، من تخفيفه عليه الصلاة والسلام لهاتين الركعتين. وهذه السنة بدأت تغيب، فنرى وترون من وفقهم الله وبعض الطلبة طلبة العلم يطيل بالركعتين قبل الظهر قبل الفجر حتى يساويها بباقي النوافل، فها هنا يغيب عنه الفقه من جهة ويغيب عنه تخصيص هذه السنة. وفيه أن التخفيف يطلق على أصالة على القيام، والركوع والسجود والجلوس تبع له لا عكس، فليس القيام يتبع الركوع والسجود والجلوس. وفي صلاة الكسوف لما وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام وش قالوا؟ قام قياما طويلا فركع نحوا من قيامه. إذن الأصل ما هو؟ القيام. وفي حديث حذيفة وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم لما وصفوا صلاة الليل قام قياما طويلا، في حديث حذيفة قرأ البقرة فظننت أنه يركع بعد المئة فمضى فظننت أنه يقسمها حتى أتم البقرة ثم شرع في النساء حتى أتمها ثم شرع في آل عمران، قال وركع ركوعا نحو من قيامه. ما الأصل، الركوع القيام ولا الركوع؟ الأصل القيام، والركوع والسجود تبع له. وهذه يا أخواني سنة في صلاته عليه الصلاة والسلام، سنة مستنبطة. ما هي؟ أنه إذا أطال القيام أطال معه الركوع والسجود، ولهذا في الصلاة تجانس ليس في الصلاة استغراب. في صلاة النبي تجانس، فقيامه يتبعه ركوعه وسجوده وجلوسه، إن أطال أطال وإن خفف خفف، فلهذا أطلق التطويل والتخفيف على القيام. تقول عائشة رضي الله عنها ما أدري صلاهما ركعتين خفيفتين، لا أدري أتم قراءه لما أتمها. والركعتان الخفيفتان أنه يقرأ بالفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى، أو بآية الإيمان قلوا آمنا من البقرة، ثم في الركوع والسجود والجلوس يكتفي بتسبيحة واحدة أو ثنتين ولا يزيد على الثلاث لئلا يطيل، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، ما يزيد على الثلاث لتكون في مجموعهما ركعتان خفيفتان. وضحت هذه السنة؟ كيف تثبت هذه السنة؟ بعملك بها أيها الموفق يا طالب العلم، تعمل بها ولا تظن أن الصلاة كلها تطويل، لا، فمنها ما شرع فيه التطويل صلاة الليل، صل لنفسك ما شئت بالتطويل، ومنها ما تراعي فيه من وراءك وهي صلاة الفريضة، تراعي فيها من وراءك فلا تطيل ولا تقصر تقصيرا يقربها من التخفيف كما في حديث عائشة. وصلاة سنة فيها التخفيف مطلقا وهي صلاة الفجر، صلاة ركعتي الفجر. قال ومن حكم ذلك أيضا أن صلاة الفجر يستحب فيها التطويل، فكان التطويل فيها كما سبق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر كالتعويل عن اختصار ركعاتها، وقد نوه الله عنها بقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلما كان في الفرض التطويل جانس ذلك أن يكون في النفل التخفيف، التخفيف لئلا يشبه نفل الفجر فرضها. ألا يشكل على هذا ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصلاة قال أفضل الصلاة طول القنوت، في الحديث إن طول صلاة الرجل مئنة من فقه في حديث عمار بن ياسر، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أخرجه مسلم في الصحيح. وش الجواب؟ أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، وهنا ركعتا الفجر وهي أهم النوافل ركعتان خفيفتان. بما نجيب؟ أنا ما أذنت، أصبر، ما أذنت بالجواب، اللي يعرف يعطينا يمنه، لا يصلح في مجلس العلم خيطي بيطي، هو خيطي بيطي ها؟ سلقى ملقى، يعرفون سلقى ملقى ها؟ هبد عبط، ما يصلح فيها إلا النظام، فالذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. ها اي لا، قال تحمل الأحاديث على الفرض للنفل، والجواب خطأ. ها أحسنت، نحملها على ما جاء عاما في بابه وخاصا في حاله وسببه، فركعة الفجر القبلية تستحبان خفيفتان جدا لأنها صلاة أفضل، صلاة أفضل من صلى وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل من صلاته، والتطويل يحمل في مقامه في صلاة الإنسان لنفسه وصلاته في الليل، يطول ما شاء، وهذا الذي صلاه رسول الله، فنبينا كان يطيل في صلاة الليل، وكذا نبي الله من داود كما جاء في أفضل قيامه. ويؤخذ منه في عمومه إذا صلى لأحدكم لنفسه فليصلي ما شاء، لكن إذا صلى لغيره ينتبه يراعي غيره بما جاءت به السنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليهما. هذان الحديثان دل على أمور عظيمة، وهو أن الأمر يأتي للاستحباب لا يأتي الأمر للوجوب. ما الذي يصرفه؟ الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وهذه مسألة أصولية معتمدة، أن الأصل في الأمر بابه الوجوب، أي أمر؟ أمر جاء في الكتاب أو في السنة. ويصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة لوجود قرينة، أو دليل آخر. عجيب، يأتي الأمر ويراد به الإباحة. نعم، إذا ورد الأمر بعد الحظر فهو للإباحة. قال الله جل وعلا في الحج: فإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر، يعني يجب على كل من حج أنه يظهر للصيد ويصيد. ليش لا؟ هذا أمر. هذا الأمر إذا جاء بعد الحظر أفاد الأمر الإباحة بدلالة ماذا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه لما حج ما قال يلا على الصيد، أنتم يا أهل البحر في بحركم وأنتم يا أهل البر في بركم. لو تكلفنا الله أن نصيد عقب الحج يلحقنا مشقة، مشقة عظيمة والله، من المروج والأنهار في مكة اللي بتتعين فيها الصيد. ها؟ لكن لما حضر الله عز وجل على المحرم أن يصيد لتلبسه بالإحرام، أباح له بعد الفراغ من هذا التلبس، أباح له الصيد، والذي كان مشهورا عندهم في جلب أقواته. إذن الأمر إذا جاء بعد الحظر دل على الإباحة، والمباح مستوي الطرفين، مستوي الطرفين. ويأتي الأمر للاستحباب ومنه هذا الباب. ولهذا ها هنا ساق الحديثين بعضهما على بعض، وهذا من فقه المصنف. فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح. ما الركعتان قبل الصبح؟ راتبة. هما الراتبتان، لا أنهما مطلق قيام الليل. فليضطجع على جنبه الأيمن. فليضطجع هذا أمر، لكن صارفه إلى الوجوب للاستحباب. الاستحباب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ورجال الصحيح. طيب وين يضطجع؟ في المسجد. ها؟ هنا فائدة الرواية الأخرى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة أخرجه الجماعة. أخرجه من؟ الجماعة. من هم الجماعة؟ جماعة مسجد الراجحي، أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، ولا خمسة. ها؟ غششوك الغشاشين، غشاشون، يغشون، ما يقول يصبرون. ها؟ الجماعة هم السبعة: البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تدل على الاستمرار، إذا صلى ركعتي الفجر. إذا فسرت الركعتين قبل الفجر ما هما؟ قبل الصبح. رواية عائشة فسرت صلى ركعتي الفجر أي الركعتين قبل صلاة الصبح أنهما النافلة القبلية. اضطجع على شقه الأيمن. وين يضطجع؟ فيه. في بيته ولا في الشارع ولا في المسجد؟ في بيته، لأن عائشة تحكي ما رأت، وهذا الفعل كان في بيته. فعلم من ذلك أنه لا يستحب الاضطجاع بعد الركعتين في المسجد، ومن يفعله عنده ظاهرية مفرطة أو جهل مفرط. متى يستحب اضطجاعهما في المسجد؟ لمن كان معتكفا فيه، لمن كان معتكفا في المسجد. إيه؟ المعتكف في المسجد يركع الركعتين في محل اعتكافه، ما هو في المحراب في الصف الأول، في محل اعتكافه يركعهما. طيب الساكن في المسجد أيضا في محل سكنه، يعني في محل رقاده، كما يدل عليه حديث عائشة قالت وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، دل على أن الاضطجاع ليست سنة دائمة، يحدثها يسولف معها، وهذا من حسن معشره مع أهله عليه الصلاة والسلام، ويحتاج الرجل مع أهله إلى الكلام، بل يحتاج الإنسان إلى الكلام مع غيره، وإلا يصيبه الضغط والبلاء والجلاء. الكلام تنفيس، والكلام أيضا ماذا؟ حدثني ركع اضطجع عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الاضطجاع حتى يشخر؟ لا، فإن غفت عيناه بهذا الاضطجاع يبشر فقد انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. إذن هما هي اضطجاعة خفيفة. ومن أهل العلم وهو قول جماعة كبيرة منهم أن هاتين الاضطجاعتين لمن قام الليل فيحتاج إلى أن يتقوى لصلاة الفجر، وهذا له حظ من النظر، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب قيام طويل في الليل. خلاصة ما يقال أن ركعتي الفجر تستحبان في البيت، ويضطجع بعدهما اضطجاعة لا تضيع عنه واجبا في المبادرة إلى الصلاة وإدراك التكبيرة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله وابعث المقام محمود الذي وعدته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. هذه السنة الرابعة المتعلقة بركعتي الفجر، وهي قضاؤهما وقضاء ركعتي الفجر دل على شدة تأكدها، لأن الذي يقضى من السنن المؤكدة هو المؤكد، فالرواتب سنة مؤكدة لكنها لا تقضى. ما الذي قضاه؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، وشرع لنا قضاء الوتر، من نام عن حزبه من القرآن فليصليه إذا أصبح، أي من طلوع من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال. وكذلك الاعتكاف سنة مؤكدة قضاه سنة من السنين في شوال لما لم يعتكف في رمضان، دل على أن الذي يقضى من النوافل هو المؤكد. طيب، قضاؤه موسع ولا مضيق؟ قضاؤه مضيق ليس موسعا. ما الفرق بين القضاء الموسع والمضيق؟ الموسع متى ما قضيته، قضاء رمضان موسع حتى يأتي قدر أيامه مما بقي من شعبان رمضان الجديد، فيكون القضاء واجبا. هذا القضاء مضيق، ولهذا متى يصلي ركعتي الفجر إن لم يصليهما؟ يصليهما إما قبل طلوع الشمس أي بعد الفجر، والأفضل أن يجعلهما بعد ارتفاع الشمس، وينتهي هذا في أظهر الأقوال بالزوال، لا أنه يستمر عمره كله كما قيل في قضاء الوتر. نعود على حديث الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد جاء في رواية عند الحاكم في صحيح والدارقطني والبيهقي: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما. وجاء في حديث قيس بن عمرو، وهذا دليل على أنهما يتصليان بعد الفجر، فيجوز بعد الفجر ويجوز بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فأيهما أفضل؟ بعد ارتفاع الشمس، أخذا بعموم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والأصل في المنع الحظر. ففي حديث قيس بن عمرو الذي رواه بعض أهل السنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي وجدني أصلي، استقبل الناس بوجهه وإذا قيس بن عمرو قام يصلي تنفل، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا الفجر والركعتين؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي لا نهي إذن. طيب، قيس رضي الله عنه، قيس بن عمرو، متى قام يصليهما؟ مباشرة، حتى لما انصرف النبي. النبي متى ينصرف؟ هذه من السنن الغائبة عند كثير من الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاة ينصرف على طول؟ لا. ويعد أهل العلم من ينصرف مباشرة أنه خفيت عليه سنة الانتظار قليلا، فكان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقولها تلقاء وجهه ثم ينصرف. في هذه الأثناء قام قيس بن عمرو ليتنفل، فقال له النبي: مهلا، أصلاتان معه؟ فأخبره أنه لم يكن صلى ركعتي الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، يعني أنه يجوز ذلك. في الرواية: إني يا رسول الله لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فأصليهما الآن. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تروى مرسلة ومتصلة، ففيها أن صلاة الركعتين تجوزان بعد الفجر خاصة، والأفضل بعد ارتفاع الشمس للخروج من الحضر، بقوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم، نفتح الباب ها ولا هو مفتوح؟ تفضل. ما قلنا واجبا، حنا ذكرنا حالتين، الجواز بعد الفجر والأفضلية بعد طلوع الشمس. أما نجعل الأفضل بعد الفجر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالإنكار، فلما أخبر سكت، والسكوت يدل على الإباحة لا على الأفضلية. ها سم نعم، قوله في الحديث وإن كان فيه مقال يوشك أحدكم أن يجعل الفجر أربعا، في النهي عن التنفل قبل الفجر أو بعده إلا ما خصه الدليل وشرعه الرسول وهما ركعتا الفجر. ولهذا أخذ بهذا الحديث من أخذوا بعموم قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ورخص منها الركعتان. قالوا يجوز إذا أجاء يجلس ولا يصلي تحت المسجد، أخذا بهذا الحموم. والصحيح أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، والمسألة فيها سعة. نعم. يقول أخونا في صلاة أربع ركعات بسلام واحد كذا أنه يفرضها أو يفرقها عن الفريضة أن يجعل بعد كل فاتحة قراءة. نقول هذا توجيه ضعيف. وجه ضعفه من جهتين: الجهة الأولى ما جاء في الأدلة، صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الوجه الثاني أنه شرع حتى في الفريضة أنك تقرأ أحيانا بعد الثالثة والرابعة، كما دل عليه عموم حديث أبي سعيد وفعل أبي بكر في صلاة المغرب، فليس هذا فارقا، وإنما صلاة الليل والنهار ثنتين ثنتين. نعم. ملزم أنت عليها تعيد وتبدي في هذا السؤال صح؟ يسأل أخونا لماذا لا نقضي ركعتا الظهر القبلية والبعدية، وإذا اضطردناها ركعتا المغرب بعد وركعتا العشاء، وتغذي أيامنا قضاء لما أهملناه من الأداء. لا تعجل، سيأتي لها باب منعقد، إذ يأتي لها باب عقده المصنف لهذه المسألة، وهذه تكون إن شاء الله بعد قليل، إما بعد الصلاة ولا الآن. بقي في الحديث بقي ما تكلمنا عليها في قول المصنف: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قضاهما مع الفريضة، قضاهما مع الفريضة لما نام في السفر. أي نعم، إشارة إلى واقعتين حصلتا: الأولى بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر في وادي القرى، والثانية في طريقه إلى مكة إما ذاهبا أو راجعا. ففي تلك الغزوة أظنها بني المصطلق حصل في الطريق مناوشة، قال قائل يا للأنصار، قال آخر يا للمهاجرين، فسرى بهم تلك الليلة، أشغلهم بالمسير صلى الله عليه وسلم، لأن المسير إتعاب للبدن، والتعبان ما هو فاضي، والحين ينفضوا الناس جابوا علوم كلها بسبب الفضاوة ولا لا يا أخواني، فالفضاوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وسأذكر لها مثال واحد ولا يستفزكم. لما حصل عند الناس فضاوة راحوا يبحثون في أنساب ويطلعون فيها صكوك، يومهم مشغولين وتعبانين ما هو بلمها الأمور هذه، لكن مع الفضاوة لاحظتم هذا وأمثالها. فسرابهم تلك الليلة حتى مثنات الليل، فما كادوا أن يصلوا إلى الأرض من التعب وناموا، فما قاموا للفجر، ما فجاءهم إلا والشمس فوق رؤوسهم. وفي مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر في وادي القرى حصل له نحو ذلك، فقال من يرقب لأصحابه، قال لأصحابه من يرقب لنا الفجر، فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، قال فأتيت ببعيري وعارضته فجعلت وجهي تلقاء المشرق وأسندت ظهري إلى بعيري، فما فجأ أبو هريرة إلا ورسول الله يسترجع على رأسه والشمس فوقنا، ما هو بطلعت الشمس، الشمس ارتفعت فأيقظهم حرها. قال أين ما وعدت يا أبا هريرة، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخذ مني ما أخذ منكم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الموضعين ارتحلوا، فقد بات معكم في هذا الموضع أو هذا الوادي شيطان. فنزلوا وتوضأوا، وأمر بلالا فأذن، أذن متى؟ أذن الفجر فضح السبيل من النهر، وتنفلوا صلوا ركعتي الصبح ثم أدوها. وفيه كما سبق من الفوائد أنه يؤذن للصلاة الفائتة ويقام لها، وأنه يؤتى بركعتي الفجر لأنها آكد هذه النوافل، ولهذا كادت أن تلحق بالفريضة في قضائها، بينما لم يشرع لنا أن نصلي الرواتب القبلية في غير ركعتي الفجر. اللهم صل وسلم عليه. شبادي على الوقت. نعم. كمل أسئلة. نعم. نعم. نفتح المجال لكم بالأسئلة. تفضل دكتور. نعم. مشروعية الأذان في السفر مشروعة، أن يؤذن المسلم في سفره إذا صلى في الفلات، أن يؤذن وأن يقيم، وهذا في سفر وفي غير السفر، حتى في غير السفر وهو في فلات يشرع له أن يؤذن. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد إني أراك تحب البادية، أي تحب البدو، البدو والظهور خارج الحاضرة خارج القرى، فإذا حضرتك الصلاة فأذن وارفع بها صوتك، فإنه لا يبلغ مدى صوتك إلا شهد لك من حجر أو شجر أو ثرى أو ملك أو غيرهم. ثم وفي حديث سلمان أذن وأقم فإنه يصلي وراءك من لا تحصيهم من جند الله، لأنك تكون أنت إمامهم وأنت داعيهم للصلاة، إنما استجابوا للصلاة وصلوا معك لما أذنت ودعوته إليها وأقمت الصلاة. ما يفعله الناس في الصلاة المقضية في البر وفي المحطات وفي الطرق أنه ينزل يقيم على طول، أتى ببعض السنة ما أتى بها كلها، وإلا ارفع صوتك بالأذان وانظر ما يأتيك من الأجر، تشهد لك الأرض أنك أذنت عليها، وأقم الصلاة ثم صلي. وفي حديث سلمان وحديث عقبة بن عامر وغيرهما رضي الله عنهم صلاة في فلات كسبعين صلاة، في رواية كأربعين صلاة، دل على أنها مضاعفة ومفضلة. وليس معنى هذا أنه يخرج من الجماعة في المساجد ويصلي في الأراضي الفاضية، لا، هذا قصر في إدراكي والاستماع والحضور الجماعة لما دعاه داعيها، لكن هذا إذا وافقته الصلاة وهو في أرض فلات أي في البر. والله أعلم. سم أي نعم، إذا صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع، إن صلى ثنتين فهذا أدنى الكمال، وإن زاد فله ذلك. والحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه وغيره، من صلى الفجر ثم قعد في مصلى يذكر الله ثم صلى إذا طلعت الشمس ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، إشارة إلى الأدنى ثنتين، لو زادها ثلاث، لو زادها أربع أو ست أو ثمان بحسب ما أراد. وش دراك عن مقصده يا دكتور؟ أنت تعلم المقاصد؟ تعرف ما في المقاصد؟ نعم شيخ، المسافر يؤذن في مساجد المحطات؟ نعم يؤذن، حتى وإن كان أذن، حتى لو كان أذن فيها يؤذن، في مصليات المحطات يؤذن، في الطرق الحمد لله لا يضره ذلك. إن خشي تشويشا، كانت المحطة عامرة بأنها حولها قرى، خشي التشويش يترك الأذان للإقامة لمنع التشويش لا لأنها ليست سنة. سم أي نعم، الإقامة يستحب أن يردد وراءها كما يردد وراء الأذان. طيب اصبر خلنا أكمل جواب، يستحب أن يردد وراء الإقامة كما يردد وراء الأذان ولو كان سريعا يمديك، وثم تأتي بعده بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن الإقامة أذان وندبنا إلى أن نردد خلف المؤذن في هذا وفي هذا. لكن الإقامة لا تقول إذا قال قد قامت الصلاة تقول مثل ما قال قد قامت الصلاة، لا تسترجع إلا في الحيعلتين فقط. سم أي هل يلزم المداومة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها؟ اللزوم في الفرائض، هذا اللزوم. أنت قلت هل يلزم، مقصدك توه يطلع. أي نعم، ولهذا طالب العلم يضبط لفظه ليأتي الجواب مطابقا. اللزوم في الفرائض والواجبات هذه سنة، إن داوم عليها فالحمد لله، لكن حديثهم حبيبة فيه مقال كما سبق، فينوع بين الثنتي عشرة ركعة أحيانا وبين هذه أحيانا، يعني مرة بعد الظهر ثنتين ومرة بعد الظهر أربعا، ليجمع بين الفضلين تحريا له، والله أعلم. حنا نكتفي بهذا الدرس عن درسي بعد الصلاة لأني مرتبط بالإفتاء. I mean